بالأمس مر موضوع الشفاعة عند قوله تبارك وتعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. وبينا معنى الآية، غير أنه لا بد من بيان أحكام الشفاعة الشرعية التي تطلب من الله تبارك وتعالى، وما كما قلنا بالأمس، وهي شفاعة تحصل لمن أذن له الله تبارك وتعالى ورضي عن المشفوع له. وأهمها أنواع، منها ما يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك الشفاعة العظمى التي يتخلى عنها أولو العزم من الرسل، عندما يأتي الناس إلى آدم فيعتذر، ثم نوح فيعتذر، ثم إبراهيم فيعتذر، ثم موسى وعيسى فيعتذران، إلى أن تنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها، فيسجد تحت العرش ويستأذن ربه في الشفاعة، فيقال له: ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع، فيصرف الله تبارك وتعالى الناس من الموقف. وهذه خاصة به عليه الصلاة والسلام، وهي المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل رسوله عليه الصلاة والسلام. والثانية شفاعته في عمه أبي طالب، وهذه أيضا خاصة به، لأنه وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم على الرغم من بقائه على الكفر، حيث يوضع في ضحضاح من نار، وفي رواية: يلبس نعلين من نار يفوح منهما دماغه، والعياذ بالله. والثالثة وهي خاصة به أيضا صلى الله عليه وسلم، الشفاعة في دخول الجنة، يعني استفتاح الجنة، فهو أول من يدخلها وأول من يستفتحها ويشفع للناس في دخولها. وكل هذه الأمور الثلاثة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهناك شفاعات أخرى له ولغيره من المؤمنين، منها الشفاعة لأهل الكبائر الذين دخلوا النار أن يخرجوا منها، لأن أهل الكبائر الذين معهم أصل التوحيد لا يخلدون في النار، بل لا بد أن يخرجوا منها بعد تمحيص. والخامسة شفاعته لأهل الجنة في رفع درجاتهم. والسادسة الشفاعة في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخلوا الجنة. ومثل هذه الشفاعات قد تحصل له ولغيره من النبيين والصالحين والأطفال والملائكة، ثم يبقى أناس يستحقون الشفاعة فيخرجهم الله تبارك وتعالى بلطف بعفوه، وإن كانوا لم يعملوا خيرا قط بشفاعة أرحم الراحمين، بفضل أرحم الراحمين، بفضل أرحم الراحمين. ومن الخطورة أن الخوارج القدامى والمحدثين ينكرون هذا النوع من الشفاعة، ويكذبون بالأحاديث الصحيحة الواردة فيه رغم ثبوته عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر باطل. فالحق ما دلت عليه النصوص الشرعية من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والواجب علينا أن نتقيد بها كل التقيد.